مصابيح الخير، طريقك إلى الخير، طريقك إلى الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله العلي العظيم أن يوفق شيخنا وأن يجعل رضوانه في ميزان حسناته، فباسمي وباسمكم نبارك فضيلة الشيخ يحيى الكلام، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، فليتفضل وشكرا ما شاء الله. الحمد لله، الحمد لله الذي تفرد بالعزة والكبرياء وتوحد بالديمومة والبقاء، وطوق عباده بطوق الفناء، وفرقهم بما كتب عليهم من السعادة والشقاء، وجعل الموت مخلصا لأوليائه السعداء ومهلكا لأعدائه الأشقياء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة معترف بربوبيته ومقر بألوهيته ومتوكل عليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، خير من تعبد لربه واتقى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المباركة، حياكم الله وبياكم في روضة من رياض الجنة، تحفنا الملائكة وتغشانا السكينة وتتنزل علينا الرحمة، وحييكم أحبتي في الله بتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إني أشكر لكم حضوركم، وأشكر لمكتب الدعوة والإرشاد بهذه المنطقة المباركة على ترتيب هذا اللقاء، وإمام الجامع ومؤذنه وكل من سعى في ترتيب مثل هذه اللقاءات، لا حرم الله الجميع الأجر وصبه في موازيننا صبا يوم نلقاه، والله أسأل أن يجعل استماعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أحبتي في الله، هذه الدنيا دار ممر لا دار مقر، ونحن في هذه الدنيا في رحلة وسفر إلى الدار الآخرة، وسنحط رحالنا هناك إما في جنة أو نار. ولقد اغتر كثير من الناس بهذه الدنيا الغرارة، وغرتهم شهواتها، وغرهم طول الأمل، وظنوا أنهم سيخلدون، وهم والله سيموتون ثم يبعثون ثم يحاسبون ثم إلى جنة أو نار. تلك هي الدنيا كلمح بصر، أيام وأشهر، ساعات ودقائق، ثم تنتهي المهلة وينقضي الأجل، ويهجم عليك هاذم اللذات ليقطعك من هذه الحياة. ولعلي في هذه الدقائق أن أرحل وإياكم إلى تلك الرحلة التي سنرحلها جميعا، وقد رحل نبينا صلى الله عليه وسلم بأصحابه في تلك الرحلة التي سأعيشها أنا وإياك. ففي حديث البراء بن عازب الطويل قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، انقطاع من الدنيا، انتهى الأجل، انقضت المهلة، انتهى تاريخ الصلاحية، فإن لك وقت محدد وتاريخ سينتهي والله في لحظة ما، يمكن بعد ساعة أو يوم أو يومين تنتهي لحظاتك وتنقضي ساعاتك، تنتهي أيامك وتنقضي سنواتك في هذه الحياة وترحل إلى الدار الآخرة. هذه اللحظة التي سأعيشها أنا وإياك شئنا أم أبينا، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول في لحظة واحدة. وربما كان يذهب ويأتي ويضحك ويسر انقطع من الدنيا، فيا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. لأنه مؤمن، لأنه تقي، لأنه مستقيم، لأنه طالما يستعد لهذه اللحظة، والله ما عاش في دنياه إلا من أجل هذه اللحظة، كان همه الموت، يفكر كيف يكون قبره روضة من رياض الجنة، يحافظ على الصلوات، يتسابق إلى الطاعات، كان بارا بوالديه، كان سريعا إلى الطاعة بطيئا في المعصية، إذا وقع في المعصية تاب واسترجع ورجع وانطرح بين يدي ربه باكيا. فما جزاؤه منذ أول لحظة تنقطع لحظاته في هذه الحياة، تحصل له البشائر والسرور والأنوار. اسمع ماذا يقول نبيك صلى الله عليه وسلم: نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. ملائكة الرحمة ويجلسون مد بصره، هو يراهم ويرونه ويستبشر ويفرح، لأن وجوههم تدخل الفرحة والسرور، وجوههم مشرقة مستنيرة كأنها الشمس، فيجلسون منه مد البصر، لأن ليس مهمتهم ولا وظيفتهم قبض الأرواح، وإنما وظيفة أخرى. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. هنيئا له والله، أول بشارة يرى ملائكة الرحمة كأنها تطمئنه، كأنها تبشره، تهون عليه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم تأتي البشارة الأخرى من ملك الموت: اخرجي أيتها الروح الطيبة، الروح الزكية التي طابت بالعمل الصالح طالما كان سريعا إلى فعل الطاعات والصالحات، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، بسهولة ويسر كما تتدحرج القطرة من فم القربة، كيف تخرج بكل سهولة ويسر، كذلك روح العبد المؤمن، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها. ملائكة الرحمة تنتظر بفارغ الصبر، لم يدعوها في يده طرفة عين، يريدون أن يستبشروا بتلك الروح الزكية، والله لولا أن الله كتب أن لا يقبض الروح لقبضوها من شدة السرور والفرح، يريدون أن يستبشروا، يريدون أن تكون لهم البشارة بقبض هذه الروح الزكية المؤمنة، فينتظرون بفارغ الصبر حتى يقبضها ملك الموت فلا يدعوها في يده طرفة عين، حتى يجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على الأرض، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، من كل سماء مقربوها، ليس أي ملائكة بل المقربين في تلك السماء. هل تظن أن جنازة هذا الصالح التقي المؤمن تشيعها فقط يشيعها فقط أهل الأرض؟ له تشيعين، تشيعين، تشيع في الأرض وتشيع في السماوات، ومن كل سماء مقربوها. أما في الأرض فيشيعون الجسد، وأما في السماوات فيشيعون الروح. فهنيئا لك أيها المستقيم، هنيئا لك أيها المؤمن التقي، أيها الطائع الصالح، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. اسمع البشارة، اسمع ماذا يقول جل جلاله، وقد وصلوا بها قريبا من رب العزة بعد السماء السابعة، حتى كانت قاب قوسين أو أدنى ما عسى الجبار أن يقول عن هذه الروح الطيبة الطيبة الزكية، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين، اكتبوه في عليين، سجلوه بأنه في عليين. وما أدراك ما عليون؟ في عليين، في أعلى عليين في الجنة، هذه نتيجته. سجلوا كتابه، اكتبوه بأنه ناجح وأنه في أعلى عليين من الجنة. أسألكم بالله، هل اختبر؟ هل قامت الساعة؟ هل سأله منكر ونكير في القبر؟ لم يسأل، ومع ذلك أتت النتيجة قبل الاختبار. هل سمعتم بنتيجة في الدنيا كلها تخرج قبل الاختبار؟ إلا لهذا العبد المؤمن. لماذا؟ لأن الله يعلم أنه ناجح وأنه سينجح في الاختبار، لأنه ما عاش إلا من أجل هذا الاختبار، عاش تقيا مؤمنا صالحا، سريعا في الطاعات بطيئا في المعاصي. فتأتيه البشارة من رب الأرباب، اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله، لأنه كان تقي. هل تظن أن كل أحد سيجيب؟ لا والله، أسئلة سهلة تدرس في الابتدائي، من ربك وما دينك ومن نبيك، لكن والله الذي لا إله غيره لن يجيب إلا من ثبت والله. هناك من سينسى اسمه وينسى حتى نبيه، كما في العبد الفاجر كما سيأتي بعد قليل. لا تظن أنك ستجيب بمذاكرتك وبذكائك، وإنما ثبتك الله لأنك مستقيم، لأنك صالح، لأنك تقي. ولذا قرأ صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. هناك أناس في الدنيا وهم في الدنيا ما استطاعوا أن يقولوا لا إله إلا الله عند السكرات، فكيف سيقولونها في القبر؟ كيف سيكونوا إذا وقفوا أمام رب العزة في السكرات؟ ما استطاع أن يقول، حبس لسانه، مع أنه اسمه عبد الله أو عبد الرحمن، لكنه ما عاش لله. شابين كان يسيران في طريق الغواية والضلال والشهوات والمعاصي، من الله على أحدهما بالهداية فاستقام واهتدى وذاق اللذة والسرور التي طالما بحث عنها في اللذات والشهوات والمعاصي فما وجدها، فبدأ ينصح صاحبه، هما كان مع بعض في طريق الشهوة والمعاصي، فيقول فلان أنا معك، كنا في طريق المعاصي ماذا استفدنا؟ هل وجدنا لذة؟ هل وجدنا سرور؟ هل انشرحت صدورنا؟ تب إلى الله يا فلان، اترك المعاصي، كفاك، يمكن تموت في أي لحظة. ولكنه كابر واستكبر وظل على غيه حتى أصيب بالمرض فدخل المستشفى، فقال صاحبه المهتدي فرصة أني أذهب إليه في المستشفى والمريض أقرب ما يكون إلى ربه، لأنه ربما يودع، لأنه أحوج ما يحتاج إلى ربه، لعلي أن ألح عليه وأناصحه وأذكره فينتصح ويتعظ. فكان كل يوم ينصحه ويذكره بالله، يقول فلان يمكن تموت في مرضك، كفاك، كفاك شهوات ومعاصي، أنا معك، عشنا تلك المعاصي والشهوات فما وجدنا إلا ضنك وتعاسة وشقاء، ماذا استفدنا؟ حتى أتت اللحظة الحاسمة، قال فلان وهو منطرح على فراش هذا المريض، قال يا فلان، يناديه، قال نعم، قال ائتني بالمصحف، قال جيب لي مصحف. يقول ففرحت صاحبه المهتدي أشد ما أفرح، عسى أن يقرأ في هذا القرآن فيختم له بخير، يكون آخر لحظات أنه قرأ آية فيموت على كلام الله فيدخل الجنة فيغفر الله له. فانطلقت وقفت من شدة الفرح أبحث عن أقرب مصحف فأتيته به، فلما أخذه وأمسكه قال يا فلان أشهد الله وملائكته وأشهدك بأني كافر بهذا المصحف. ثم فاضت روحه إلى بارئها، وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. أما التقي، أما المؤمن، أما المستقيم، أما الصالح، فيثبته الله فيجيب مباشرة، من ربك؟ فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك؟ فيقول دين الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء، اسمع البشارة الأخرى من رب العزة، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة. الله أكبر، الله أكبر، يفرش من فرش الجنة. هل تظن أن هذه المقابر كلها ضيقة مظلمة؟ لا والله، هناك مقابر مستنيرة، هناك مقابر روضة من رياض الجنة، يفسح له مد بصره في القبر، تفرش من فرش الجنة. والله لو دفعت الدنيا ومليارات الدنيا كلها على أن يؤتى بشبر من هذا الفرش فيفرش له، لن تجده في الدنيا، لأنه فرش من فرش الجنة. أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، بشائر تلو البشائر تنهال عليه في قبره، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أنا الصف الأول، أنا قراءة القرآن، أنا تقصير الثياب، أنا البر بالوالدين، أنا الصدقات، أنا العمرة، أنا الحج، أنا الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، ما عرفتني؟ فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، بطيئا عن معصيته، فجزاك الله خيرا. فيقول العبد يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. يستعجل في قيام الساعة، يرى القصور والدور يفتح له باب إلى الجنة. تخيل وأنت في قبرك ترى قصورك، ترى الأنهار، ترى الأشجار والبساتين، ترى الحور العين، بل يأتيك من روحها وطيبها، كيف يكون حالك في قبرك؟ أسألكم بالله، ما حال أهلها الآن؟ أهل ما حالهم في الدنيا؟ بكاء وعويل وعزاء، وناس يسافرون من أقصى الدنيا يعزونه. والله الذي لا إله غيره، لو علم أهله ما حل بابنهم من البشائر والسرور لقالوا لكل من يعزهم لا تعزينا، فإنه في فرحة وسرور ينادي ربه، يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، يريد أن تقوم الساعة كي يدخل إلى جنته، كي يرجع إلى أهله وماله. فهنيئا لك أيها المستقيم، كل هذه البشائر وإلى الآن أنت ما دخلت الجنة، إلى الآن ما قامت الساعة، كل هذا في تلك الحفرة الذي تظنها ضيقة، لا والله ليست ضيقة، بل مفروشة من فرش الجنة، بل يمد لك في بصرك فيها، لأنك مستقيم، لأنك صالح، لأنك تقي. فهنيئا لك. فما ظنك في جنة الخلد إذا كانت هذا النعيم وهذه البشائر في تلك الحفرة؟ فما ظنك بالفردوس الأعلى؟ ما ظنك بالجلوس مع رب العزة جل جلاله هناك؟ جعل الله وإياكم من أهل ذلك النعيم الأبدي المقيم. هذا صنف، هذا قسم من الراحلين في تلك الرحلة، فهل أنت منهم؟ سل نفسك يا عبد الله، أنت من يحدد المصير، أنت من يتخذ القرار، أعمالك، توبتك، استقامتك هي التي ترحل بك في هذه الرحلة المباركة. أما القسم الآخر، أما الصنف الثاني في تلك الرحلة، فيا لتعاسته، ويا لشقاوته، ويا لويله من رب العزة، وقد غضب عليه غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده. يواصل صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في تلك الرحلة فيقول وإن العبد الكافر أو قال الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، لحظة الوداع انقضت المهلة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، هذا أول بشائر السيئة، معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة، حتى مجاب مشمئز منها هناك مستبشر ملك الموت، يقول أيتها الروح الطيبة. لماذا يستبشر؟ لأن الله قد استبشر، لأن الله يسر، الله يفرح، بل يضحك لعبده المؤمن. هل تعلم ذلك أم لا تعلم؟ الله يفرح، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان في أرض فلاه مع دابته وعليها طعام وشراب فانفلتت منه حتى أيس منها فانتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ أتت دابته فقام من شدة الفرح والسرور عادت إليه الحياة بعد أن رأى الموت، جلس ينتظر الموت خلاص في أرض فلاه صحراء ما عنده لا دابة لا طعام لا شراب لا اتصال، فبينما هو كذلك إذ أتت دابته بل وعليها طعام وشراب فأمسك بخطامها فأراد أن يشكر الله شكرا ما شكر أحدا من قبل، فقال الحمد لله، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله جل جلاله أيها التقي التائب أشد فرحا بتوبتك، فلما لا يفرح ملك الموت؟ والله يفرح ملك الموت وتفرح ملائكة الرحمة، بل ويفرح الملائكة كلهم. لماذا؟ لفرح رب العزة. أما هذا الشقي التعيس أعاذ الله وإياكم منه ومن ذلك الصنف، فإن ملك الموت مشمئز من تلك الروح الخبيثة فيشير إليها أخرجي أيتها الروح الخبيثة التي أسخطت رب العزة، أخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده، تهرب تتفرق في الجسد، لأن الروح تخرج من جهة الرأس ولذا يتبعها البصر، فإذا أراد أن يقبضها أرادت أن تهرب تذهب إلى اليدين إلى الفخذين إلى الرجلين، لا تريد الخروج. لماذا؟ لأنها ما استعدت، لأنه طالما عاش مع شهواته، لأنه ما عمل الصالحات، فوجئ على حين غره هجم عليه هذه اللذات، غره طول الأمل وغرته الدنيا وشهواته وظن أنه سيخلد في هذه الحياة، وعلى حين غره قبضه هذه اللذات. قال فيأخذها فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع الصفود من الصوف المبلول، كما ينتزع الشوك من الصوف المبلول، إذا علقت الشوكة بالصوف المبلول كيف تخرج؟ بمشقة، لا تخرج بسهولة. فكذلك روح العبد الفاجر فإنها لا تخرج إلا بعسر ومشقة، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة. تتأذى حتى الملائكة من الروائح الخبيثة، تلك الروح التي طالما أسخطت الجبار، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. بينما تلك الروح الطيبة الزكية تتفتح أبواب السماء تستبشر، أما هذا حتى السماء الأولى سماء الدنيا لا تفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فيقول الله عز وجل، أسمع البشائر السيئة، لأن الله غضب على هذا العبد الذي لم يعترف بالعبودية، غضب على هذا الشقي الذي طالما استكبر وتبجح على رب العزة وعلى أوامره. اكتبوا كتابه في سجين، ولم يقل عبدي، بينما الروح الطيبة قال اكتبوا كتاب عبدي فنسبه إليه، لأن له الشرف هذا العبد أن ينتسب إلى رب العزة بالعبودية، أما هذا فلم يتشرف بعبادة الله بل كفر واستكبر وفجر وطغى وتبجح على أوامر الله، فقال الله اكتبوا كتابه ولم يقل كتاب عبدي. اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. في الأرض السفلى من النار، اكتبوه أنه راسب وأنه من أهل النار عياذا بالله، مع أنه ما اختبر، هل سئل؟ هل قامت القيامة؟ لكن الله يعلم أنه سيرسب، فربك لا يظلم أحدا. فتطرح روحه طرحا ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. مع أن اسم عبد الله أو اسم عبد الرحمن، لكنه ما عبد الله ولا عبد الرحمن، فخذله الله ولم يثبته على الإجابة. هو درس، هو في الدنيا درس ربي الله ودين الإسلام، لكن انعقد لسانه ما استطاع أن يجيب ها ها ما أدري. كان في الدنيا متبجح على الله جل جلاله. حدثني أحد الأخوة أن شاب يدخن حتى أدمن على التدخين، فقالت له أمه يا بني اتق الله، يا بني ستموت وتلقى الله. أتدرون ماذا قال؟ قال يا أماه والله لو قيل لي هذه الجنة أمامك واترك التدخين ما تركته، وخسع والله، والله لو شم رائحة الجنة ما تفوه بتلك الكلمة الخبيثة. وآخر قبل عدة رمضانات وفي الثلث الأخير من ليل، بل في العشرة الأواخر وربما كانت ليلة القدر، خرج أحد الشباب الصالحين يحدثني بالقصة، فيقول بعد صلاة القيام والناس في خشوع وخضوع بعد تلك الصلاة ولقاء الرب جل جلاله، وإذا بي أسمع في الطريق تلك الأغاني التي تصدح من تلك التسجيلات. يقول فتوقفت وقد نزل الله نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، يقول هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ توقفت لأنصحه عله أن يكتب له النجاة وينتصح. فتوقفت ودخلت قلت السلام عليكم، قال لي مطوع أول مرة إذا جاي بتنصحني ما يحتاج، إذا جاي بتنصحني ما يحتاج تنصحني، لا تتعب نفسك، تبغاني أفتح لك الدرج أرويك صك من رب العزة أين مكاني في النار؟ هكذا قال. فيخذله الله في ذلك الموقف، وأحدهم يغرد ويتوتر يقول أنتم مصدقين أن في جنة ونار وفي قبر؟ كثر الملحدين وكثر الكفرة وكثر المشككين في رب العزة، فوالله يخذلهم الله في ذلك الموطن إن لم يتداركم بعفوه ورحمته. فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه، حتى اسمه ما يعرفه، لأنه كان يستهزئ بسنة الرسول، لأنه كان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسنته في الدنيا، يضحك على الثياب القصيرة وعلى اللحى الطويلة، فكيف يهتدي لاسمه؟ يقول من هو هذا؟ من هو هذا النبي؟ فيقولان له محمد. فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك. فيقال له لا دريت ولا تلوت. وينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار. يفرش ذلك القبر من النار، مع أن تلك الحفرة ضيقة وتشتعل نيران عليه، لأنه طالما أغضب الجليل جل جلاله. وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وفي بعض الروايات يفتح له نافذة إلى الجنة عن يمينه فينظر ويستبشر ويفرح يرى القصور والتور ثم يغلق بسرعة ويقال له هذا منزلك لو أنك أطعت الله. سمعت أيها العاصي، سمعت أيها المتبجح، إذا قيل له اتق الله وقيل له اتق الله تستكبر كيفي على حرة ما لك دخل مطوع، وهي قد لبست العباءات المزركشة والمخصرة وتبرجت وسفرت فنوصحت من الآمرين بالمعروف، تكبرت على أوامر الله، يقولون هذا شريعة الله كيفي ما لك دخل، إذا صرت بنتك انصحني. وهو لما رفع صوت الموسيقى والغناء، لما رقص وتبجح على أوامر الله وترك الصلاة فنوصح، قال كيف أنا حر ما لك دخل، وهو والله ليس حر، بل عبد وابن عبد وأهله وأجداده كلهم عبيد، ما خلقك الله حتى تتكبر على أوامره. ولذا يخذله الله في ذلك الموقف، هذا منزلك لو أنك أطعت الله كيف ها؟ والله الجبار جل جلاله لك يوم لن تخلفه، يمكن بعد ساعة تنقضي لحظاتك في هذه الحياة وتنتهي وأنت لا تعلم متى سترحل. وكم من شاب نوصح وذكر وقيل له ستموت، قال تو الناس أنا صغير وفي سن الشباب وعلى حين غرة في حادث أو في حريق أو وهو نائم على سريره، لأن لحظاته قد انقضت وأيامه قد انتهت وحان الموعد للقاء رب العزة جل جلاله. ويأتي رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث. أنا ترك الصلوات ما عرفتني، أنا اللواط، أنا الزنا، أنا الفواحش، أنا الخمور والمخدرات والدخان، أنا السفرات والسهرات والليالي الحمراء ما عرفتني. هل تظن أن الله نسي؟ لا والله ما كان ربك نسيا، يذكر بأعماله، يقول من أنت وجهك يجيء بالشر والخبث، يقول أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث. فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا في طاعة الله سريعا في معصيته، فلا جزاك الله خيرا. فيقول وقد اختلفت أضلاعه وضيق عليه قبره وضرب بمرزبة من حديد، لما قال ها ها لا أدري ضرب بمطرقة، وفي رواية بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل صار ترابا، فيصيح صيحة ويصرخ صرخة يسمع كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن ولو سمعوها لصعقوا. فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. كل هذا في حياة البرزخ في القبر، إلى الآن ترك ما شفت شيء، إلى الآن ما رأيت شيء، بقي يوم القيامة الذي هو أشد وأزكى. ولذلك يقول ربي لا تقم الساعة، إذا كان هذا في القبر كل هذا العذاب الذي يلاقيه فكيف بقيام الساعة؟ هل سمعت؟ وأنت من أي الفريقين ومن أي القسمين، من أي الصنفين أنت؟ أنت من يحدد القرار، أنت من يتخذ المسار، إما روضة أو حفرة من حفر النيران، إما نعيم أبدي صرمدي ورضا من الرحمن جل جلاله، أو عذاب وشقاء وتعاسة وضنك. هل انتهت الرحلة؟ لا والله، هذه حياة البرزخ، وسيظلون على تلك الحال، هذا منعم وهذا معذب، إلى متى؟ قال الله ومن ورائهم برزخ، برزخ إلى يوم يبعثون. أما المؤمن التقي إذا قال ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، وده يروح وهو يرى القصور والدور والحور، ما يتحمل، يبغى يدخل إلى الجنة، فيقال له نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب الناس إليها. أتدرون كم تمر عليه حياة البرزخ إلى أن تقوم الساعة؟ قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: فتمر عليه حياة البرزخ كما بين صلاة ظهر وعصر. يمكن مكث 200 مليون سنة ولا 1,000,000,000 سنة، كأنه أخذ غفوة بعد الظهر لا يوقظ القصر العصر، فظن أنه استجيبت دعوته وأنه عجل له في قيام الساعة فاستبشر. وأما ذاك فيراها طويلة وهو يعذب في تلك الحفرة. جعل الله قبورنا رياضا من رياض الجنة. فلما أذن الله جل وعلا لقيام الساعة ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قاموا ورأوا تلك المعالم قد تغيرت، رأوا الأهوال والأحوال، خرجوا يعاينون تلك الأحوال العجيبة. فالأرض دكت والشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت والعشار عطلت والوحوش حشرت والبحار سجرت. إنه اليوم العظيم، إنه يوم اللقاء الموعود الذي يجتمع فيه الخصوم وينصف فيه الظالم والمظلوم. إنه اليوم الذي تنشر فيه الدواوين وتنصب فيه الموازين. إنه يوم التلاق، خرجوا من قبورهم حفاة عراة غرلا، فلا أحساب ولا أنساب ولا جاه ولا مال. إنه اليوم الذي يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يقول أماه أماه، وهي أرحم الخلق به في الدنيا. والله لو نقل إليه خبر بأنه أصيب بحادث أو احترق لربما شهقت فماتت. أماه حسنة أثقل بها ميزاني، أعطيني حسنة. فتقول: بني إليك عني لا أعرفك، بني إليك عني لا أعرفك، أنا أحوج ما أحتاج إلى الحسنات. فتفر أمه عنه ويفر هو عن أمه ولا يعطيهم حسنات، حتى تنزل الجبار جل جلاله لفصل القضاء نزولا يليق بجلاله. فإذا بالساعة قد قامت، وإذا بالحساب يجرى، وإذا باسمك من بين تلك الجموع ينادى، وأنت واقف وفي يدك صحيفة خائف وجل لأنك تعلم ما في هذه الصحيفة. فنودي باسمك من بين تلك الخلائق: يا فلان ابن فلان قم للعرض على الله. فتقوم كلك خوف وجل وحياء وخجل، تقدم خطوة وتؤخر أخرى، فتجرك الملائكة جرا إلى رب العزة. وقفت بين يدي العزيز الجليل، بين يدي الجبار الذي طالما دعاك إلى طريقه فامتنعت، طالما دعاك إلى الهداية فانتكست، طالما دعاك إلى التوبة فتكبرت واستكبرت. فسألك الله جل جلاله: عبدي عبدي، أي حسنة ترجوها عندنا؟ وأي عذر قدمته لإرضائنا؟ ما هي أعذارك يوم قلبت في جوالك الصفحات والمقاطع الخبيثة، وراسلت يوم تحادثت مع الفتيات، يوم فعلت الفواحش والمنكرات؟ ما هو عذرك يوم تأخرت على الصلوات، يوم عققت الوالدين، يوم شربت الدخان، يوم حلقت لحيتك، يوم أسملت ثيابك؟ ما هو عذرك؟ ماذا تقول للجليل جل جلاله: مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهو من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا لما قرأت كتابا لا يغادرني ما كان سرا وما قد كان إعلانا قال الجليل خذوه يا ملائكتي مروا بعبدي إلى النيران عطشانا. لأن ما عندك عذاب، لأنك مستكبر على أوامر الله في الدنيا، ما عندك شيء، ها ها. فيغضب الجليل فيقول يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه، فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. أما المتقين الأبرار، أما أهل الاستقامة، أما أهل الطاعة فهنيئا لهم، فوالله حتى حسابهم إنما هو تقرير، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقد تعرض ذنوب لا يحقق معك، تعرض عليك ذنوبك فقط، ثم يقول الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم. خذوه إلى الجنة، خذوه إلى الجنة، لأن حتى خطاياك غاصت في بحر حسناتك، فحسناتك كفرت خطاياك. ناهيك عن أنك تبت توبة صادقة صالحة من تلك الخطايا والذنوب. ورد في بعض الآثار أن ذلك العبد الفاجر المستكبر على أوامر الله إذا قال الله خذوه يجرونه إلى النار أوقف، فقيل له أيسرك أن تنقذ من النار وتقدم لو كان لك ملء الأرض ذهبا هل تقدم وتفتدي به وتنجو من النار؟ فيقول بلى يا رب، بلى وعزتك أقدمه لو كان لي وأنجو من النار. فيقال كذبت، لقد طلب منك في الدنيا أقل من ذلك فما قدمته. طلب منه نغمة موسيقية امسحها، طلبت منها عباءة ساترة تلبسها فكابرت وعاندت قالت كيفي ما أدخل، إذا صرت بنتك ينطوع تعال كلمني. والآن يريد أن يفتدي بملء الأرض ذهبا بل أعظم. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه بأبنائه عياله وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وده يحرق كل الأرض، يقول أقدم الأرض، أهلي أقربائي عشيرتي قبيلتي بل الأرض كلهم أحرقوهم، أريد النجاة، يريد النجاة حتى لو قدم أهل الأرض. ولكن هيهات هيهات، كلا إنها لظى. لأن في الدنيا طلب منك أن تمسح مقطع خبيث، طلب منك أن تتوب عن السهرات والسفرات المحرمة، طلب منك أن تتوب عن التقصير عن الصلوات، طلب منك أن تتوب عن التدخين والخمور والفواحش الزنا واللواط. فكبرت وعانت واستمريت على تلك الذنوب والشهوات ما تركتها، والآن تريد أن تقدم أهلك وعشيرتك وأهل الأرض كلهم لتنجو. كذبت، يقال له كذبت، خذوه ومن عذابي فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. تلك هي رحلتي ورحلتك يا عبد الله، وسنحط رحالنا هناك إما في جنة أو نار. فماذا قدمت وماذا فعلت؟ الحياة قصيرة، وعما قريب سترحل شئت أم أبيت، والله سترحل بعد يوم يومين سنة سنتين في أي لحظة. لا تظن أن هناك علامات تحس بمرض أو تخبر بأنه ستصاب بحادث، ربما أنت نائم لم تبالي ولم تشعر. فاضت روحك إلى بارئها، فيا غاديا ورائحا إلى متى تستحسن القبائح؟ وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارح؟ وعجبا لك وأنت مبصر، كيف تجنبت الطريق الواضحة وكيف ترضى أن تكون خاسرا؟ يوم يفوز من كان رابحا. تب إلى الله يا عبد الله، انطرح بين يديه، ابكي بين يديه، قل يا رب إني تائب من تلك الشهوات والفواحش والمنكرات، يا رب ودي أتوب، يا رب أريد الجنة، خلصني منها، ما استطعت، أنا تبت ورجعت. انطرح، ادعو بين الأذان والإقامة في الثلث الأخير من الليل، والله إذا علم الله صدقك أتى بك إلى جنته، جرك جرا إلى جنته. من أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. فتقدم وانطلق إلى رب العزة وقل إني تائب يا رب، يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا، لقطا فتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المستغفرين. اللهم من عزم هذه الليلة على التوبة فاجعلها في حقه توبة صادقة نصوح ترفع بها درجاته وتكفر بها زلاته. يا حي يا قيوم من علينا جميعا بتوبة صادقة نصوح. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا. تابعونا على قناتكم مصابيح الخير، مصابيح الخير.